كنت مدرسا ذهبت الى مدرسه، وان كنت عاملا ذهبت الى عملك ومصنعك، واذا كنت سافرا ذهبت الى دكانك وتجارتك، واذا كنت فلاحا ذهبت الى ارضك، ثم بعد ذلك تتوكل على فاطر السماوات والارض سبحانه وتعالى. ولذلك لما مر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على جماعه من الأنبياء في اليمن قال لهم: من انتم؟ انتم مين؟ قال: نحن المتوكلون على الله. قال: كذبتم، انتم كذابين، انما المتوكل على الله من يلقي الحبه في الارض ثم يتوكل على الله. اذن والله امرنا بالارض لاسباب الاجتناب، امرنا بالارض لاسباب لامر الدنيا ولامر النفس ولامر الاخره. فقال: واعدوا لهم ما استطعتم من ايه؟ من قوه. فلا بد من الارض لاسباب. وامرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسعي على المعالم، ولكن الجهد بالجهد ان تباشر الاسباب وان تذهب الى العمل وان تحصل على الاموال وان تتاجر في الدنيا، لكن لا بد وان تفرغ قلبك من كل من سوى الله عز وجل، فلا يكون قلبك منشغلا الا بذكر الله. هذا هو الجهد في الدنيا. ولذلك امرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه، فقال عز وجل: ولا تمدن عينيك الى ايه؟ الى ما متعنا به ازواج الجنون. لذا ربنا يوصي النبي محمد، يامر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهد في الدنيا الحقيره والثانيه التي جعلت الناس كالكئاب في الغابه، قطع الارحام وعرض الوالدين وظلم الجيران واكل حقوق البنات ومكر في البيع والشراء واستحل حرمات الله وارتكبوا الزنا والموبقات والسرقه والفواحش وظلموا في الارض وافسدوا. كل ذلك بسبب عدم الجهد في الدنيا وبسبب الاقبال على الدنيا وحب الدنيا، مع انها حصيره خطره وكيفه نفذه لا تساوي عند الله جناح بعوضه. ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربة ماء، كما قال نبيكم محمد في الحديث الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك نهى الله نبيه وحبيبه محمد عن حب الدنيا وعن الحرص عليها، فقال: ولا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك الى ما نستعنى به ازواجا منه. ظهرت الحياه الدنيا لايه؟ لنفتنهم فيه، لنفتنهم فيه. ما تبصش يا محمد للدنيا لانها دينا جمال خيال وسراب. من سار خلف الدنيا فانما سار خلف السراب، لم ياخذ من الدنيا بشيء ولم ياخذ منها بشيء، بل سيخرج منها بالكفن وفقط، ويكون الكفن مصيره الى الدون، يترك بيته وعمارته وقصره الكثير وسيارته ومنصبه وشهادته وزوجته واولاده، ويترك مساكينه وارضه. ان الارض لله يريبها من يشاء من عباده، والعاصبه للمتقين. اذا ربنا